رتيبة تمر الأيام. ثم ذات مساء من أواخر مارس من العام 2000، سمع جيران عبد الرزاق زغاريد تصدح في شقته. لم يكن لتلك الزغاريد لديهم سوى تأويل وحيد وضعت زوجته. صبح اليوم التالي تهامست نسوة من العمارة الخبر، وكذلك فوجئ عبد الرزاق بالبقال علال يهنئه، شكره ولم يضف سوى ابتسامة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. جليس البقال، الحلقة الأولى. اعتاد عبد الرزاق الهرتاف أن يكون البقال الكائن في مدخل الزنقة التي يسكنها محطته الأخيرة قبل أن يدخل مسكنه في ديار سعادة بحي سيدي مومن في الدار البيضاء. يحدث ذلك كل مساء بين 7:30. يقال إن الرجل الذي يقدر البعض أن يكون في 50 قد تزوج منذ 4 أشهر، ولكن لا أحد رأى تلك التي تزوجها. لعل البقال الذي يناديه الجميع بعلال كان الأكثر اطلاعا على التبدل الذي عرفته حياة الرجل، فقد صار يشتري أشياء لم يكن يدرجها من قبل في مشترياته، وزاد في كمية بعض المواد. لم يكن ذلك ليمر دون أن يثير اهتمام البقال ولا بعض ممن كانوا يلزمون بابه لأسباب لم تكن معلومة. لا أحد أنكر عليهم ذلك، ومع مرور الوقت صار اللافت للانتباه ألا يوجد أحدهم في باب البقال. لم يكن عبد الرزاق كأغلب الزبناء يزيد على الإلقاء بالسلام حين يمر بهم، ومثلهم كان يحس بحرج وهو يدلي بطلبه على مسمع منهم. حضورهم المستمر ذاك كان فيما يبدو وراء عدول كثيرين عن الحضور وإرسالهم أطفالهم، إلا حين يتعلق الأمر ببضاعة لا يقوون على حملها. ولعلهم نسوا أن فضول الذين يلازمون باب البقال جعلهم يعرفون أبناء كل واحد من الزبناء. من بين الذين لا يبرحون باب حانوت علال ذاك الذي ينادونه بلهادي، كان يسكن في ديار سعادة، رجل في 70 أو تجاوزها بقليل. كان لا ينهض من الصندوق الخشبي الموضوع بجوار قنينات الغاز إلا ليذهب إلى المسجد القريب. قبل 3 سنوات توفيت زوجته، لا يعرف له ولد، ولذلك صار يعيش وحيدا كما كان عبد الرزاق الهرتاف يعيش وحيدا إلى وقت قريب. الذين حاولوا النبش في ماضي بلهادي علموا أنه أمضى سنوات طويلة من حياته سائقا لشاحنة لنقل البضائع. كان يشحن السلع من الدار البيضاء ويمضي بها إلى مدن شمال البلاد. لعل ما راج من أخبار حول ماضيه ذاك كان البقال علال قناته الأولى. يقال أيضا إن الرجل ينحدر من قصبة تدلة، وإنه استقر في الدار البيضاء مذ كان في 20 من العمر أو دون ذلك بقليل. يثير الاستغراب أن أفراد تلك المجموعة التي كانت تلازم باب دكان علال لا يلعبون الورق ولا الضامة كما يفعل كثير من المتقاعدين والذين تقدم بهم العمر مثلهم، ولا يجدون غير ذلك لتزجية الوقت. في نظر زبناء علال لم يكن بلهادي يختلف عن الآخرين الذين يجلسون عند باب البقال. وقد قيل مرة إن أولئك الشيوخ إنما لديهم مهمة هم مكلفون بها. كذلك كان يقال دون تفصيل ولا توضيح حتى يبقى الغموض كاملا. وقد قيل أيضا إنهم مساكين لا يجدون متنفسا غير ذلك المكان. في كل الأحوال لا يرى علال الذي هو في مثل سن الواحد من أبناء هؤلاء الشيوخ بأساً في أن يقتعدوا الصناديق الخشبية التي تفرغ من الخضر والفواكه، ولكنه قليلاً ما كان يخرج ليجلس معهم، ولعله كان يتخذهم مصادر لمعلومات حول أحوال الناس هي ذات أهمية قصوى بالنسبة إليه. قد يكون الأمر كذلك. رتيبة تمر الأيام، ثم ذات مساء من أواخر مارس من العام 2000 سمع جيران عبد الرزاق زغاريد تصدح في شقته. لم يكن لتلك الزغاريد لديهم سوى تأويل وحيد وضعت زوجته. صبح اليوم التالي تهامست نسوة من العمارة الخبر، وكذلك فوجئ عبد الرزاق بالبقال علال يهنئه، شكره ولم يضف سوى ابتسامة. كان علال ينتظر أن يكشف له عن جنس المولود ولكنه لم يفعل. للمرة الأولى منذ أن سكن في ديار السعادة استقبل عبد الرزاق ضيوفا هم ثلاث نسوة ورجل واحد لم يخامر من رآه أدنى شك في أنه صهره والد زوجته، بالرغم من أنه كان يبدو في مثل سنه. ينتظر الجيران حفل العقيقة ويترقبون أن يأتي من يطرق أبوابهم ويدعوهم للحفل، وقد صار ذلك في حكم الوارد لديهم لما رأوا امرأة ما لبثوا أن علموا أنها أم زوجة عبد الرزاق تتولى إحضار ما يحتاجه البيت من السوق. ظل عبد الرزاق يعود إلى المنزل في نفس أوقاته. ما تغير أنه لم يعد يمر عند البقال بذلك الانتظام. لعله يفضل وقد صار أبا للمرة الأولى أن يمضي إلى بيته لينظر إلى طفله الصغير. ظهر أحد صادف 26 من مارس بينما كان علال في البيت، جاء أحدهم يطرق بابه، نهض مسرعا وفتح الباب. الواقف أمامه طفل يظن أنه من أبناء الجيران. قال الطفل: البقال علال يطلبك يا عم. البقال علال: نعم يا عم. قل له إني قادم. لم ينتظر الطفل كلمة أخرى وانطلق مسرعا. لم يتأخر عبد الرزاق، فبعد أقل من 5 دقائق وصل إلى الحانوت. كان هناك في باب الدكان بضعة رجال وبضع نسوة وأطفال بعدد أكبر. تقدم مستكشفا، ما أن رآه علال حتى ناداه: تعال، يبدو أنها من أقاربك. لم يعلم عبد الرزاق عمن يتحدث علال. تقدم متوغلا في ذلك الجمع، فوجئ بأن المرأة الملقاة على الأرض هي أم زوجته. لم يكن قد انتبه إلى خروجها. تقدم منها، وضع يده على وجهها، تبدو على قيد الحياة. هاتني بعض الماء. ناوله علال قنينة ماء معدني ملئت إلى النصف، رش منها على وجه المرأة الواقعة على الأرض. لم تتحرك، يبدو أنها فقدت وعيها. رجع عبد الرزاق البقال أن يطلب الوقاية المدنية لنقلها إلى المستشفى. ظل بجانبها ينظر إلى وجهها عله يرصد ما يدله على استعادتها الوعي. بعد دقائق أطل علال وأبلغه بأن رجال الوقاية المدنية قالوا إنهم قادمون. حاول عبد الرزاق أن يقنع المتحلقين حول المرأة بالابتعاد، قال لهم إن طوقهم يهددها بالاختناق. تحرك بعض منهم ولكن أكثرهم ظلوا أمكنتهم واقفين. بينهم وجوه ألف وجودها في باب البقال. لا أحد كلمه ولا أحدث له ذكرا عن الذي حدث. بعد أكثر من ربع ساعة وصلت سيارة إسعاف للوقاية المدنية. نزل رجلان يحملان نقالة، ثم بحرص شديد وضع عليها المرأة. قال أحدهما لعبد الرزاق: هل تقرب لك؟ نعم، هل أستطيع مرافقتها؟ هز رجل الإسعاف رأسه موافقا. في المستشفى سئل عن اسمها الكامل فأدلى به، ولكنه لم يكن يعرف تاريخ ميلادها، كما لم يكن يعرف سببا لسقوطها وفقدانها الوعي. سئل إن كانت تعاني من مرض السكري أو من مرض في القلب. قال إنها فيما يعلم لا تعاني من أي مرض. كادت الأسئلة التي طرحت عليه تشبه تلك التي وجهها إليه رجال الوقاية المدنية. قال إن البقال علال هو الذي أرسل في طلبه، وقد يكون لديه علم بالذي حدث لها. في قسم المستعجلات باشر طبيب فحص المرأة، بدا له أنها قد تستطيع استرجاع وعيها بعد وقت قصير، ورجح أن تكون تعرضت لهزة نفسانية. لم يكن على جسدها ما يدفع إلى الظن بأنها تعرضت لاعتداء ما. قال الطبيب إنه يعتقد أنها صدمت برؤية شيء ما، قد يكون مفرحا وقد يكون محزنا، ويبدو أن ذلك خلف في نفسها أثرا عميقا. قرر الطبيب الإبقاء عليها رهن المراقبة وأن تمضي ليلة واحدة على الأقل في المستشفى. كان على عبد الرزاق أن يعود إلى البيت ليطمئن زوجته وصهره وابنتيهما. علم من صهره أن البقال أبلغه بأن زوجته وقعت أرضا وهي تكرر اسم الحسين. ومن هو الحسين؟ سأل عبد الرزاق. أنا لا أعرفه، ولكنني سمعتها كما سمعت من قبل أمها تتحدثان عنه. قالت لي إنه شقيقها الأكبر الذي اختفى قبل 50 عاما. أضاف الرجل أنه كان يود لو يستطيع الذهاب إلى المستشفى للإطمئنان عليها. هي بخير الآن، قال للطبيب إنها ستستعيد وعيها وإنها قد تعود إلى المنزل غدا. لم يعقب الرجل بينما خرج عبد الرزاق وتوجه إلى حانوت علال، شكره على الذي قام به ثم سأله عن الذي حدث. قال إن المرأة ما أن اقتربت من باب الدكان حتى صاحت الحسين الحسين، ثم وقعت على الأرض. هذا ما حدث، وإذا خامرك شك فاسأل بلهادي الذي كان حاضرا. أين هو الآن؟ لا أدري، فقد غادر مباشرة بعد ذلك. لم يرغب عبد الرزاق في الذهاب إلى منزل بلهادي الذي قيل له إنه غير بعيد. في الغد اتصل بإدارة الشركة التي يعمل فيها واستأذن في الغياب. في المستشفى علم في مكتب الاستقبال أن حماته قد استعادت وعيها وأنها تنتظر أن يسمح لها الطبيب بالمغادرة. كان حموه برفقته، ما أن دخل عليها الغرفة التي تقاسمتها مع مريضات حتى بادرت زوجها قائلة: لقد عثرت على الحسين أخي، رأيته أمس عند البقال. طمأنها عبد الرزاق بأنه سيعمل كل ما في وسعه للوصول إليها. كان يظن أن الشخص الذي تعنيه حماته ليس سوى بلهادي. لم يتحدث علال البقال عن وجود شخص آخر لما حكى له الذي حدث. لما أذن لها الطبيب وغادرت المستشفى قالت إنها رأت شقيقها الحسين وإنه لم يتذكرها حتى وهي تناديه باسمه. كان في كلامها ما يؤكد ظنون عبد الرزاق، ولذلك ما أن استقرت في البيت تحيط بها بناتها وزوجها حتى تسلل ومضى إلى علال، طلب منه أن يدله على منزل بلهادي. دله عليه وأبلغه بأن الرجل لم يظهر منذ الذي حدث أمس. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.